الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 35 في تعليق شيخنا على عقيدة الطحاوي للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء غرة شهر رجب لعام 41 و400 وألف. قال رحمه الله: ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وتفصيل ما ذكر رحمه الله تعالى من اعتقاد أهل السنة والجماعة، والاعتقاد الذي قال إنه عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله جميعا. وتكلمنا في الدرس الماضي عن كلامه عن القرآن الكريم، وكيف أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على نبيه وجعله كتابا محفوظا، وأن هذا القرآن الكريم هو المجموع، هو هذا الكتاب المجموع بين دفتي المصحف من بدايته في سورة الفاتحة إلى آخر سورة منه وهو سورة الناس، وأن هذا هو القرآن، وأن المسلم لا يجوز له أن يجادل في شيء من ثبوت القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى بجلاله وعظمته وكرمه وإعانته وتوفيقه وحفظه قد حفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل والتغيير، فلا يمكن لأحد مهما أوتي ومهما حاول ومهما امتلأ قلبه من العداوة لهذا الدين، لا يستطيع أن يحرف فيه حرفا، ولا أن يغير فيه كلمة، ولا أن يبدل آية، ولا أن يضع آية مكان آية. وقلنا إن هذا الأمر بناء على ما يعني وفق الله تبارك وتعالى له المسلمين، أن هذا الأمر في هذا الزمان وقبل هذا الزمان مستحيل استحالة كاملة أن يستطيع أحد أن يحرف القرآن الكريم، يعني بمعنى أنه لو أن رجلا من الناس حاول تحريف القرآن الكريم في أقصى الأرض فإنه سيأتيه بيان بطلان هذا التحريف ورده عليه مهما كان، لأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بهذا الكتاب ولا يمكن تحريفه. ثم انتقل الطحاوي رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى فقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فهذه مسألة عظيمة من مسائل الدين ومسائل المعتقد، والمسائل التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن من سواهم من أهل البدع والضلالة، فإن مسألة التكفير من أخطر المسائل وأعظمها وأكثرها خطورة وأكثرها أثرا في حياة المسلمين. ولا يخفى علينا أن التكفير من أول المسائل التي ظهرت ومن أول البدع التي ظهرت في تاريخ المسلمين، فإن أول الفرق خروجا وظهورا بكيفية مؤثرة في حياة المسلمين هم الخوارج. والخوارج لا يخفى أنهم قد تبنوا بأوسع ما يكون تكفير عموم المسلمين أو تكفير المسلمين بسبب الذنوب، ثم إنهم بعد ذلك يكفرون كل من خالفهم وكل من خالف منهجهم. لهذا كفروا وحملوا السيف على المسلمين في وقت مبكر، فإن الخوارج كان ظهورهم وشرهم وبداية شرهم الأكبر في زمن علي رضوان الله تعالى عليه، وهم الذين قاتلوه في حروراء أو فيما يسمى بمعركة النهروان، وقاتلوه بعد أن كفروه، بعد أن كانوا من جنوده وأتباعه كفروه وخرجوا عنه وقاتلوه على ذلك. وهكذا هم حالهم، يكونون بين المسلمين ثم يخرجون من وسط المسلمين، ثم يخرجون من وسط المسلمين من وسط المسلمين بعد أن ينابذوهم وبعد أن يعلنوا كفرهم وبعد أن يستبيحوا أو يستحلوا دماءهم فيقاتلونهم على ذلك. وقد تكون لهم شبه يمكن أن يقال إنها شبهة، وفي كثير من الأحيان ليس في الحقيقة لهم شبه، إنما هو هوى في نفوسهم وغلو في قلوبهم نسأل الله العافية، واستهانة بدماء أو بأعظم ما حرم الله تبارك وتعالى وهي دماء المسلمين، فيستهينون بذلك ويسعون إلى الفتك بالمسلمين فيما يعني يزعمون أنه قربة إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أنهم في ذلك من أشر الناس وأعظم الناس شرا على المسلمين، لأنهم لا يتوقفون في الفتك بالمسلمين أينما كانوا وأينما وجدوه، لا يتورعون عن الفتك بالمسلمين بناء على معتقدهم في تكفير المسلمين. لهذا كانت هذه المسألة وهي مسألة التكفير أو مسألة الكفر مما اعتنى أهل الإسلام ببيانها وتحديد هذا المصطلح من نواحي شرعية، حتى يتبين للناس حقيقة الحق من الباطل في ذلك، ويتبين ما هو السنة وما هو البدعة، ويتبين هذا اللقب أو هذا الحكم يصدر على من ويدفع عن من. لهذا أرى أننا نأتي على بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر وهو التكفير لخطورته وأهميته. والطحاوي رحمه الله تعالى قال هنا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وبعض أهل العلم يرى أن هذا النص من الطحاوي رحمه الله تعالى يحتاج إلى تقييد بأن يقال ولا نكفر كل أو ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن هناك من الذنوب ما كفر الله تبارك وتعالى به، ما كفر الله تبارك وتعالى به كالاستهزاء بالله عز وجل أو بدينه أو رسوله أو سب الله تبارك وتعالى أو سب دينه أو سب رسوله أو السحر، كل هذا من الكفر الذي كفر الله تبارك وتعالى به، ولا يلزم الاستحلال كما قال الطحاوي هنا رحمه الله ما لم يستحله. أما الذنوب التي هي الكبائر، وهذا ما يقصده الطحاوي رحمه الله، يقصد الذنوب الكبائر التي مثل شرب الخمر أو الزنا أو القذف أو نحو ذلك، فهذا كله معدود في الكبائر، فلا يكفر الإنسان إلا إذا استحله، إذا استحل مثل هذه الأفعال فإنه يكفر وإن لم يفعلها، فإنه يكفر وإن لم يفعلها، لأن في ذلك تكذيب لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذ حرم ذلك. فإذا الأولى أن نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، وإنما هناك من الذنوب ما يكفر به ما يكفر به المسلم كما سيأتي بيانه. ولكن هذه العبارة يبدو أن الطحاوي رحمه الله تعالى أراد الرد بها على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويزعمون أن من ارتكب ذنبا من الذنوب أو كبيرة من الكبائر فإنه يخرج من الإسلام ويدخل الكفر وهو في الآخرة من المخلدين في النار. وكذلك المعتزلة الذين يزعمون أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فقد خرج من الإسلام وصار في منزلة بين المنزلتين وهو في الآخرة من المخلدين في النار، هكذا زعموا، هكذا زعموا، والحق على خلاف قول الخوارج وقول المعتزلة، فإن قولهم غاية في الضلال والبعد والاعتداء على أهل الإسلام. وكذلك أن من أهل البدع في الواقع أن ضبط هذا الباب مهم جدا، لأن كثيرا من أهل البدع يكفر بأمور لم يكفر الله تبارك وتعالى بها ولا رسوله. ونحن قلنا من قبل إن هذه الألفاظ لفظ الإسلام ولفظ الإيمان ولفظ الكفر ولفظ النفاق هذه والفسق والظلم هذه ألفاظ شرعية ضبط الشارع مدلولاتها وعلى من تطبق، كما ضبط لفظ الصلاة ولفظ الزكاة ولفظ الحج ولفظ الصيام، فإنها في اللغة لها إطلاق ولكنها عند الشارع وفي الشرع لها إطلاق اختص الشارع به نوعا من هذه الإطلاقات. فالصلاة في اللغة الدعاء، ولكنها في الشرع هذه الأعمال المخصوصة التي يؤديها المسلم، وكذلك الصيام في اللغة الإمساك، وهو في الشرع هذا العمل الذي يؤديه المسلم بالإمساك من الصباح إلى المساء، والحج الزيارة، ولكنه في الشرع هو زيارة بيت الله الحرام بهذه الأعمال المخصوصة. كذلك الكفر في الشرع حدد الله تبارك وتعالى من يكفر، وحدد الله تبارك وتعالى المنافق، وحدد الله تبارك وتعالى من يمكن أن يكون فاسقا. فلذا يجب أن نبحث في هذه المصطلحات عن مراد الشارع حين أطلقها، لأنه بذلك نستعصم بالكتاب والسنة في هذه المسائل التي تعتبر خطيرة. أما أهل البدع فإن كثيرا منهم يكفرون بأمور لم يكفر بها الشارع، يكفرون بأمور لم يكفر بها الشارع، كما هو الحال فيمن ذكرنا من الخوارج، فإنهم يكفرون بارتكاب الكبائر، بل يكفرون في بعض الأحيان بمخالفتهم، إذا أحد خالفهم في مقالة فإنهم يكفرونه بناء على هذه المخالفة. وبعض الناس يكفر بمسائل كمن يكفر بمن لا يرى الإمامة في من يعتقدون إمامته، فإنه يكفر بذلك، وهذا كله مما لم يكفر الله تبارك وتعالى به الناس أو يكفر به المسلم، وهذا التكفير في هذا من الاعتداء الخطير الذي هو يعتبر اعتداء على المسلمين، لأن الكفر كما قلت حكم شرعي، وهو في الواقع حكم خطير. لماذا؟ لأن هذا الحكم الشرعي من قبل الله تبارك وتعالى يرتبط به أمور شرعية، يرتبط به أمور شرعية، فمن كفر من أهل الإسلام بمعنى ارتد عن الإسلام فإنه يرتبط به أحكام، فتطلق منه زوجته، ولا يرث المسلم ولا يورث، يرث المسلم الكافر أيضا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا كان مرتدا وثبت عليه ذلك فإنه يجب قتله. فإذا الأحكام المرتبطة بمثل هذا الأمر أحكام خطيرة جدا، وما يترتب عليه في الآخرة أخطر وأشد وأنكى، فإن من ارتد فإنه كافر، والله تبارك وتعالى وعد الكفار نار جهنم، خالدين فيها، ولا يجدون من يشفع لهم ولا يخرجون من النار أبدا، نسأل الله العافية. فإذا الكفر حقيقته وهو خطر، يعني لفظ خطير جدا، لهذا الشارع تبارك وتعالى ضبطه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التكفير بغير حق، والتكفير بغير حق من كبائر الذنوب. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي حديث آخر: من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله ثم لم يكن كذلك إلا حار عليه، يعني إلا رجع إليه. فإذا هذه ألفاظ خطيرة يجب أن يتوقف فيها المسلم عند الحدود الشرعية. والحد الشرعي في ذلك أن نبحث في الكفر ما هو والتكفير ما هو وما يتعلق به من شروط وما يتعلق به من أقسام. فأولا نقول أقسام الكفر، الله تبارك وتعالى بين لنا أقسام الكفر باعتبار البواعث، يعني ما الباعث على الكفر، لأي شيء حكم على هذا الإنسان بالكفر باعتبار بواعثه، فهو خمسة أقسام كما يقول أهل العلم. هو خمسة أقسام كما يقول أهل العلم. أولها كفر التكذيب والجحود، أولها كفر التكذيب والجحود. والتكذيب هو أن لا يقبل الإسلام، وهو أن لا يقبل الإسلام أو يرد شيئا من شعائره أو يكذب بشيء من الدين معلوم من الدين بالضرورة، فإن هذا يكفر، فإن هذا يكفر ويخرج من الإسلام بهذا الأمر. وكذلك أهل الكفر كلهم مكذبون، يعني أصحاب الملل الأخرى كلهم مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، غير قابلين لدعوته ودينه. والله تبارك وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فالذي يكذب بآيات الله والذي يكذب بدين الله فهذا كافر، سواء كان من أهل الملة فإنه يكفر بعد ذلك أو يكفر بذلك، أو كان من خارجها فإنه كافر بناء على تكذيبه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التكذيب. وهناك أيضا كفر الجحود، وهذا يتبع للقسم الأول نفسه، وهو أن يظهر التكذيب في الظاهر ويبطن التصديق في الباطن. فهذا الذي يظهر التكذيب ويبطن الإقرار فهذا كافر كفر الجحود، لأنه جحد الحق ظاهرا وقبله باطنا وهذا ذكره الله تبارك وتعالى عن كفر فرعون، كما قال الله عز وجل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها، يعني لم يقبلوا هذه الآيات التي أظهرها موسى، وكذبوا موسى عليه الصلاة والسلام حين دعاهم وحين أظهر لهم الآيات، مع أنهم في قرارة نفوسهم يعلمون صدق موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل من قول موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني أن فرعون أدرك صدق موسى عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يريد ولا يحب أن يظهر هذا التصديق، وإنما أظهر التكذيب وأبطن الكفر، فهذا كافر. وهذا من جنس كفر كثير من المشركين الذين عاصروا عهد النبوة، فإن النبي صلى الله عليه فإن الله تبارك وتعالى قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكذبونه في داخل نفوسهم، ويعلمون صدقه وإن كانوا في الظاهر يكذبونه عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع من الكفر يسمى كفر التكذيب. كذلك كفر النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار بأن يتكبر عن الحق فلا يقبله، يتكبر عن الحق فلا يقبله، وهذا من جنس كفر إبليس، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس تكبر على أمر الله تبارك وتعالى وأبى الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا في الواقع أيضا حال من حال كثير من الكفار، فإنهم يأبون القبول لدين الله ويتكبرون على مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الاستجابة لكتاب الله تبارك وتعالى القرآن، يترفعون فيما يزعمون ويكفرون. لهذا الله تبارك وتعالى حكم عليهم بالكفر والخلود في النار، لأنهم في الحقيقة لم يذعنوا لهذا الدين ويقروا به ويؤمنوا به. كذلك من الأنواع الكفر الخطيرة هو كفر الشك، يعني أن الإنسان يجب أن يتيقن الحق ويتيقن الدين ويكون قلبه مستقر ومتيقن من هذا الدين. فأما إذا كان شاكا نسأل الله العافية فهذا كفر، ولا بد أن الشاك يتحول من الشك إلى يقين، لا بد أن يتحول، فإما نسأل الله العافية يتحول إلى شمال، أو إذا أراد الله به خير تحول إلى اليمين. أما الشك وحالة الشك فهي حالة كفرية، كما قال الله تبارك وتعالى وقص قصة صاحب الجنة، قال الله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا شك في الحقيقة في البعث، وشك أن الله تبارك وتعالى سيحاسبه، لهذا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فإذا هذا صاحب الجنة شك في البعث وشك في أن الله تبارك وتعالى يحاسبه فحسب له هذا نسأل الله العافية كفرا. والله تبارك وتعالى يقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، يعني شاك في دين الله. وكذلك قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إذن اليقين الواجب على المسلم اليقين في دين الله، لهذا جعل أول ما يجب على المسلم أن ينطق به قلبه ثم يتبع ذلك بلسانه، وهو قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والشهادة توجب العلم وتوجب ماذا، أو مقتضاها العلم ومقتضاها اليقين. أما الشك فهو ليس من الدين، ومن كان شاكا فهذا ليس بمسلم حتى ينقلب شكه إلى يقين، أو هو في حالة أن يكون شاكا فهو كافر خارج من الإسلام نسأل الله العافية. النوع الرابع من أنواع الكفر هو كفر الإعراض، وهو كفر الإعراض، وهو أن لا يفكر في الدين ولا يقبل عليه بل يعرض عنه ولا يهتم له، وهذا للأسف حال كثير من الكفار. كثير من الكفار يعرضون عن الحياة الدنيا عن الآخرة ويعرضون عن الدين رغبة في الدنيا واستمتاعا بمتاعها، وظنا منهم أن الدين سيحرمهم من هذا المتاع. والحقيقة أن الإعراض عن الدين كفر، كما قال الله تبارك وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون أو قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فإذا الكفر هذا النوع الرابع هو كفر الإعراض، وهو الإعراض عن الدين فلا يقبله ولا يكذب به، لا يقبله ولا يكذب به بل يقف على مكان أو مكان منحاز عن الدين فلا يؤمن ولا يكفر أو لا يمر هذا الأمر على رأسه وعلى عقله. وهذا في الحقيقة يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فلا يمكن أن تترك عبثا، بل لا بد أن يكون هناك دين يلزمك بما يريد الله تبارك وتعالى ويلزمك بما الله تبارك وتعالى أنعم عليك من أجله، أنعم عليك بإيجادك وأنعم عليك بالنعم التي تتقلب فيها ليل نهار. لماذا؟ لتكون عبدا له تبارك وتعالى، ولتحقق في هذه الحياة العبودية له ما دمت حيا. فإذا الإنسان أعرض عن هذا فهو في الحقيقة لم يحقق هذه الغاية التي من أجلها خلق. النوع الخامس من أنواع الكفر كفر النفاق. كفر ماذا؟ النفاق. والمقصود بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، بخلاف الجاحد، فالجاحد يظهر التكذيب ويبطن الإقرار، أما المنافق فهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فإظهاره للإيمان لا ينفعه ما لم يتوافق ما يقوله بلسانه مع ما يقوله بقلبه. لهذا الله تبارك وتعالى قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالمنافق نسأل الله العافية في حقيقته لم يقبل هذا الدين، وفي حقيقته لم يؤمن بهذا الدين، وفي حقيقته لم يقبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل كتاب الله، ولا يؤمن باليوم الآخر، وإنما هو يعيش على هواه، وخوفا من المسلمين، ورغبة في أن يعيش بينهم على أنه مسلم، فيظهر الإسلام وهو في حقيقته يبطن الكفر، نسأل الله العافية. وهذا هو الذي يسميه أهل العلم فيما بعد الزنديق، لأن المنافقين إنما ينافقون في وقت قوة الإسلام، في وقت قوة الإسلام وظهوره ومحاسبة الناس على الكفر وعلى ما يرتكبون من شيء من الردة، فهؤلاء يخافون على أنفسهم من القتل، ويخافون على أنفسهم أن يخرجوا من جماعة المسلمين فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. لكن بعد ذلك لما قل خوفهم أو ذهب خوفهم من الدولة أن تقيم عليهم حد الردة، صاروا يظهرون الكفر وهم بين المسلمين، أو يظهرون أشياء من مما يسميه أهل العلم الزندقة، مما يسميه أهل العلم الزندقة، وهو أن الزنديق هو أن يظهر أشياء من الكفر، أشياء من الكفر، وهو يزعم في نفس الوقت أنه مسلم، أو في بعض الأحيان يتجرأ إلى أن يزعم أنه ليس بمسلم، وهذا عليه كثير من، نسأل الله العافية، من يسمون العقلانيين أو التنويريين أو العلمانيين، يعني بعضهم ليس كلهم، فبعضهم نسأل الله العافية يبطن في الحقيقة الكفر ويزعم أنه مسلم، بل بعضهم يكون نسأل الله العافية زنديقا يظهر على لسانه وكلماته ما هو معارض لدين الله عز وجل، أو ما فيه تكذيب لكلام الله تبارك وتعالى، أو استهزاء بشعائره أو دينه أو كتابه أو رسوله، فهذا كله في الحقيقة يكون صاحبه من المنافقين، والمنافقون لا شك أنهم هم الكافرون، وكما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فهذه الأقسام التي ذكرت هي الأقسام التي ينقسم إليها الكفر الموجود على وجه الأرض. الكفر الموجود على وجه الأرض ستجده أنه لا يخرج عن واحد من هذه الأقسام، إما التكذيب والجحود، وإما الإعراض، وإما الشك والارتياب، وإما الإباء والاستكبار، وإما النفاق، نسأل الله العافية. كما أن الكفر في الواقع إذا نظرنا إلى انتماء الناس إلى يعني ما ينتمي إليه الناس من الأديان، سنجد أن أهل الكفر ثلاثة أقسام، سنجد أن أهل الكفر ثلاثة أقسام. قسم يسمون أو هم في الشرع مشركون، هم في الشرع مشركون، فالمشركون الذين يعبدون مع الله تبارك وتعالى أو يعبدون غير الله عز وجل، هؤلاء كلهم أهل كفر، هؤلاء كلهم أهل كفر، فمن عبد غير الله فقد أشرك، ومن أشرك فلا شك بكفره، فالمشركون هؤلاء هم من ملل الكفر، فكل مشرك هو في الواقع من ملة الكفر. كذلك أصحاب الملل النوع الثاني أصحاب الملل الذين ينتسبون إلى ملة غير الإسلام، الذين ينتسبون إلى ملة غير الإسلام كاليهودية والنصرانية والبوذية ومن كان على شاكلتها، فكل ملة غير ملة الإسلام فهي ملة كفر، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أن القسم الثالث هم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، وهؤلاء كانوا قلة في الناس، ولكنهم الآن بسبب هذه الدعوات المضلة وهذه الأجهزة المسهلة لنقل هذه الدعوات المضلة صار يقوم عليها مؤسسات وجهات تدعمها وتحاول أن تنشرها بين الناس، وهؤلاء ملاحدة، الملاحدة كفار لا شك لإنكارهم وجود الله أو ربوبية الله تبارك وتعالى. وكذلك منهم من يقر بربوبية الله عز وجل ولكنه ينكر ألوهيته، ولكنه ينكر ألوهيته، وهذا من جنس المشركين، وإن كان المشركون كانوا يعبدون الأصنام ولكنهم كانوا يقرون بربوبية الله. فمن من أنكر ألوهية الله عز وجل وقال إني أقر لله تبارك وتعالى بالربوبية ثم لم يعبد الله عز وجل، أو أنكر الألوهية أو أنكر الإسلام، فهذا يسميه بعض الناس الربوبي، وهذا كافر ملحد في حقيقة، لأنه عطل الله تبارك وتعالى من أحق أو من أوجب الواجبات له وهو الألوهية وعبادته سبحانه وتعالى. كذلك يدخل في هذا في الملاحدة أصحاب وحدة الوجود، أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون إن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مبثوث في هذا الكون، ولا يثبتون له وجودا بائنا عن مخلوقاته، لا يثبتون له وجودا بائنا عن مخلوقاته، فهؤلاء نسأل الله العافية كفار، وهم ملاحدة، لأنهم في حقيقة الحال ينكرون وجود الله عز وجل، لأنهم إذا لم يثبتوه تبارك وتعالى بائنا من خلقه له وجوده المستقل عن الخلق، وهو سبحانه وتعالى له صفات الجلال وصفات الكمال جل وعلا مما لا يشبه به خلقه ولا يشبهه به خلقه، فإنه في الحقيقة هذا من أصحاب وحدة الوجود، وهو مذهب كفري، بل إن أهل العلم ينصون على أن أصحابه أشد كفرا من اليهود والنصارى، لأنهم يصفون الله عز وجل بكل قبيحة ونقيصة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، كما أنهم يعرضون عن دينه وعبادته، كما أنهم يعرضون عن إثبات أن الإسلام ملة دون الملل الأخرى، بل يرون الملل كلها طرقا لعبادة الله عز وجل، حاشا الله سبحانه وتعالى. هذا أقسامه من ناحية الملل. كما أن للكفر أقسام، فيه كفر أصلي وكفر طارئ. الكفر الأصلي هو أصحاب الملل، هؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام، فهؤلاء أصحاب كفر أصلي. أما الطارئ فهو كفر الردة، أن يكون الإنسان أو أن يكون الإنسان مسلما ثم يرتد عن هذا الدين، فهذا أيضا نسأل الله العافية كفر وخروج من الملة. أما أقسامه باعتبار إطلاق الشارع، فإن الشارع أطلق لفظ الكفر في نصوص عديدة، أطلق لفظ الكفر في نصوص عديدة، فلهذا أهل العلم يقسمونه في إطلاقات الشارع إلى قسمين: كفر أكبر، وهو الكفر المخرج من الملة، هو الكفر المخرج من الملة، فهذا هو الكفر الأكبر، يعني كل عمل يعمله الإنسان أو يكون صاحبه عليه مما يتعارض مع الإسلام أو يتعارض مع أصول الإسلام، فهذا يعتبر كفر أكبر، وهو كفر مخرج من الملة إن كان صاحبه من أهل الإسلام. أما النوع الثاني فيقولون هو الكفر الأصغر، هو الكفر الأصغر، وهو من جنس الكبائر، وهو من جنس كبائر الذنوب، والكفر الأصغر هو كل عمل وصف الله تبارك وتعالى أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه بالكفر ولا يبلغ الكفر بالله ولا يبلغ الكفر بالله أو لا يبلغ نوعا من أنواع الكفر السابقة التي ذكرناها أو لا يبلغ أن يكون ناقضا من نواقض الإسلام. وهذا موجود في الشرع أن الله تبارك وتعالى أطلق الكفر على بعض الأعمال كقول الله تبارك وتعالى كقول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فيقول أهل العلم إن هذا الكفر هو كفر النعمة. كما أن من النصوص من ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الكفر كقول الله تبارك وتعالى سباب كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا الكفر وصف به الإنسان إذا يقاتل المسلمين، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أو قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو قوله عليه الصلاة والسلام ثنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهذه الألفاظ التي ورد فيها وصف الكفر وهي لا تبلغ الكفر بالله ولا تبلغ الأقسام السابقة التي ذكرناها في الكفر ولا تبلغ أن تكون ناقضا من نواقض الإسلام، فإن أهل العلم يصفونها بأنها من الكفر الأصغر أو الكفر العملي، وهي معدودة في كبائر الذنوب هذا ما يتعلق بما ذكرته مما يتعلق بالكفر. وهذه كما قلت مسائل الكفر ومسائل التكفير مسائل مهمة جدا وخطيرة جدا، وينبني عليها أمور خطيرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله تبارك وتعالى كما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ضبط لنا تبارك وتعالى أصول ديننا وضبط لنا المصطلحات الشرعية حتى لا يختلط علينا ولا تختلط هذه الأمور. ونحن إذا بحثنا في كلام الله عز وجل وبحثنا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نجد التمايز بين هذه الألفاظ و بسهولة أهل العلم يطبقون مثل هذه الألفاظ على من يستحقها شرعا كما أن أهل العلم بناء على التنصيصات الشرعية والتحديدات الشرعية يستطيعون أن يعرفوا بدع المبتدعة في هذا الباب. وكونهم أن يطلقوا أو حين يطلقون الكفر على بعض الأعمال أو التكفير ببعض الأعمال فإنهم يدركون هذا ويفهمون أن مثل هذا التكفير هذا تكفير بدعي لا يجوز لإنسان أن يكفر به، كما يزعم بعض الناس كما قلت أن يكفر بأن تقول أو بأن لا تقر للإمامة لعلي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين وهؤلاء الأئمة الذين ذكروهم، يقول من لم يقر بذلك فهو كافر. هذا في الحقيقة تكفير لم يرد في الشرع التكفير به، ولا يجوز بحال أن تكفر المسلمين بناء عليه. وكذلك من يقول إن من قال إن الله جسم فهو كافر فهذا في الحقيقة كذلك لم يكفر الله تبارك وتعالى به، وهذا من تكفيرات المتكلمين. وكذلك من يقول منهم إن من رأى أو من قال إن الله تبارك وتعالى تحله الحوادث فهو كافر، وهذا أيضا من الكفر من التكفير المبتدع الذي لم يكفر الله تبارك وتعالى به ولم يكفر به رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا أن نتحدث عن التكفير نفسه التكفير الشرعي. ما هو التكفير الشرعي؟ لأن له ضوابط هذا التكفير الشرعي، ويحسن ويجب في الواقع على طالب العلم أن يدرك هذه المعاني ويضبطها حتى لا يقع فيما وقع فيه أهل البدع من ناحية تكفيرهم للمسلمين بلا موجب شرعي ولهذا علينا أن نعرف التكفير بأنه هو كل وصف من فعل أو كل هو وصف من فعل أو اعتقد أمرا كفريا بالكفر. هذا التكفير، يعني التكفير هو أن تصف من اعتقد أو فعل أمرا من الأمور الكفري بأنه كافر تكفره. وهذا في الحقيقة يتعلق بمن كان منتسبا للإسلام، أما الكافر فهو كافر أصلي، هذا خارج عن أن أكفره بأمر طارئ عليه، ولكن الله تبارك وتعالى كفره ابتداء، فأنا لا أبحث عن أوصافه. فإذا قال إنه نصراني أنا لا أبحث عن أنه يقر بالصلاة أو لا يقر بالصلاة، ولا أبحث عن أنه يقر بالزكاة أو لا يقر بالزكاة، ولا أبحث عن أنه يجل النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه ويعظمه أو لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه هو في الأصل ليس مسلما، لكن إذا كان مسلما فإنني لا أكفره إلا بناء على ما يعني حدده أهل العلم وبينوا حقيقته، حتى لا يختلط الأمر على المسلمين وتقع الفرقة والإشكال بينهم بسبب التكفير. لأننا قلنا إن التكفير أمر خطير، وهو حكم شرعي لا يجوز لأحد أن يتعدى الحدود الشرعية فيه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد لنا أن نكون أمة واحدة جل وعلا، فلا يجوز لنا أن نقع في أعراض بعض، ويكفر بعضنا بعضا ويطعن بعضنا ببعض ويقع بسبب ذلك العداوة. فضبط هذا الباب أمره مهم في الحقيقة. ومن أهم ما يضبط به هذا الباب أن التكفير حدد الله تبارك أو حدد أهل العلم له معنيان أو له إطلاقان أو له جهتان: التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق والتكفير المعين. والتكفير المطلق هو وصف الفعل بالكفر، كأن يقال إن من أنكر مثلا رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة فهو كافر، أو من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا تكفير على الوصف، هذا تكفير ماذا؟ على الوصف. ولكن إذا جاء إنسان معين وتقول فلان يقول إن القرآن مخلوق، أو فلان يقول إن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة، هذا كمعين لا أكفره، كمعين لا أكفره حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، فعندها أنا أكفره. لماذا؟ لأنه يكون استحق التكفير بموجب آخر من موجبات التكفير. ونتوقف عند هذا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.